لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب ما جاء في قول الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا في التفريق بين التبليغ والمبلغ، فالقرآن كلام الله غير مخلوق وفعل العبد مخلوق. قال: باب ما جاء في قول الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب وإن الوحي قد انقطع. قال علي: عن محمد بن بشر حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي معشر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صالح: يا قومي قد أبلغتكم رسالة ربي. وقال شعيب: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال تعالى: ليعلم أن قد بلغوا أن قد أبلغوا رسالات ربي. فبين الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل. أن الرسالة من الله والإبلاغ فبين أن الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي حدثنا عبد الله بن علقمة بن وقاص أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت: أتت يهود يوما تستأذن على رسول الله. تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسوا على الباب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لهم فقالوا: يا أبا القاسم فعلت بنا اليوم شيئا لم تفعل، حبستنا بالباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا. قالوا: والذي أنزل التوراة على موسى: إننا نجد أمتك أسرع أمة من الأمم إجابة لنبيها وأوشك أمة من الأمم انصرافا عن دينها. سبحان الله. هذا فيه عبد الله بن علقمة ذكر بن حبان في الثقات، وعمر بن علقمة لينه أبو زرعة قال: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: محله الصدق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الفضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في النهر فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها ثلاث مرات ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده إن الوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب. ورفع رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فيه دلالة على إثبات العلو، فإنه لما ذكر الله عز وجل رفع رأسه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أيها الأمير، حدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي وبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. بالإضافة بس إذا يطلع مكة حدود الحرم ولا مكة كلها جميعها؟ لا، مكة كلها وهي حرم كله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: تدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا قرة، حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن رجل آخر وهو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ يبلغه من هو أوعى. مبلغ رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. مبلغ، نعم، يعني رب مبلغ يبلغه من هو، لا، رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، يعني هو يبلغ من هو أوعى للخبر منه. فأنت تسمع الكلام لا تدرك ما فيه من الفائدة تماما، حتى إذا بلغته إلى من هو أفقه منك انتفع به أكثر منك. وفي هذا أن الناس يتفاوتون في فهم الأخبار. حدثنا أبو عاصم عن ربيع بن عبد الرحمن قال حدثتني ابنة نبهان رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ أدناكم أقصاكم ثلاثة. إيه، ويستعان بفهم النصوص بأن تجتمع بأن يجتمع الناس على فهمه ومذاكرته، فهذا الخبر من أحسن ما يستدل به على مسألة تذاكر الحديث. وقد مر معنا في كتاب شرف أصحاب الحديث أثارا عدة عن السلف في الحث على تذاكر الحديث وأن مذاكرته حياته. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن الشيخ، حدثني عبد الكريم بن عقيل قال خرجت حين قدم يزيد بن مهلك فمررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هنا تحت جيران ناقته قال أيها الناس تدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا فليبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء بن خالد العامري رضي الله عنه. ونعم، هذا الأصل في مال المسلم وفي دمه وفي عرضه. وهناك أدلة أخرى تبيح قتل المسلم أو المنتسب للإسلام في ظروف معينة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، يعني الإنسان الذي يكون مديونا ويكون معه مال ويماطل لا يريد إرجاع المال، هذا يسمى لي. لي الواجد يعني الواجد لما يدفعه للدائن ظلم منه لدائنه الذي أحسن إليه ابتداء وأقرضه. يبيح عرضه وعقوبته، يعني يبيح أن يعني أن يتظلم إلى القاضي بذكر أمره والتشهير به. وكل أمة معافى إلا من جاهر. وإذا كان هذا في من جنى على مسلم في أمر ماله أن ذلك يبيح عرضه وعقوبته، فمن جنى على المسلمين في أمر دينهم فإن ذلك من باب أولى أن يباح عرضه وعقوبته. نعم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي، حدثنا زرارة بن كريم ابن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا بهز بن حكيم عن ابن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. نعم. وما والعلم المشهور عند العلماء بعلم الجرح والتعديل إنما الغاية فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، فلا بد فيه من الإخلاص، وأن الإنسان لا يتوسع ويدخل في هوى نفسه، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله: من تكلم بهذا الأمر لغير الله أعطب نفسه. وإن كان قد ينتفع الناس بكلامه في بيان بعض الغلط، ولكنه هو يعطب نفسه. وأما ويلاحظ في بعض الناس أنه إذا قرأ ما يقال في من تجوز غيبتهم وكذا وكذا، عود لسانه على الغيبة حتى يدخل في المحظور الذي لا يبيحه أحد من علماء الإسلام، كالسخرية من الأشكال والألبسة وكذا وكذا، والكلام في أمور لا تعود بطائل على السامع. فلا بد في الأمر من التوسط. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن، حدثنا معاوية عن ربيع بن يزيد عن السنابح قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مرضه، فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثل ما رآه فلينظر إلى هذا، يعني الصنابحي، وهذا تابعي، وهذا عبادة بن الصامت كان معجبا به وبعبادته، فأثنى عليه هذا الثناء العظيم. وهذا صحيح إلى وهو في الزهد لابن المبارك، ولم يخرجه عندي المحقق من الزهد، خرجه من مسلم أيضا، أثنى عليه عبادة هذا الثناء العظيم. ولن استطعت، ثم قال عبادة: هما تركت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير، لا قد حدثتكم به إلا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الحاضر منكم الغائب من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد وجبت له الجنة. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجي أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني محدثكم حديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن أقمر قال: لما قتل علي وقام الحسن صعد المنبر، وقام رجل فقال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوتي وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشهادة غائب، ولولا عزمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. ثم سمعته بعد يحدث به فقال فيه: من أحبني فليحبه، يعني الحسن. أخبرني عبدان، أخبرني أبي عن شعبه بهذا، فقام رجل من الأزد فقال: من أحبني فليحبه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا أبو حفص عثمان بن العاتكة، حدثني سليمان ابن حبيب المحاربي قال: نزلنا حمص فذكر لنا أن أبا أمامة بها، فدخلنا فإذا شيخ كبير هرب. أبو أمامة آخر الصحابة موتا في الشام، كبر جدا، فوجدوه شيخا قد هرم. نعم. فقال: إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به، وأنتم فبلغوا ما تسمعون منا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، فيه إشارة إلى أمر الإسناد، وعثمان هذا فيه ضعف. حدثنا فضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة نبينا، عن رسالة ربنا، رسالة نبينا. أيه، وهنا فرق بين أخبار النبي وبين رسالة الله عز وجل، بين فعل المخلوق و أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم قتل يرى. قتل أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها، ومن بقي منا ملك رقابكم قال ذلك لعامل كسرى. وهذا في صحيح البخاري، وهذا حسن من المغيرة، يعني يعني أرهبهم بمثل هذا الكلام. حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن سعيد بن سعيد بن جبير. نعم، عن جبير. سعيد بن جبير معروف. عن سعيد بن جبير عن أكرم مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشر فيكم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، وبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظ لكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه أصبروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. محمد بن أبي محمد في هذا السند اللي هو مولى زيد بن محمد بن أبي محمد مولى زيد آل ثابت، هذا مجهول، هذا مجهول. نعم، عندك محمد بن إسحاق قال كما حدثنا مولى آل زيد بن ثابت اللي هو محمد بن أبي محمد اسمه، هو لم يصرح باسمه ها هنا، ولكن هو اسمه محمد بن أبي محمد. نعم نعم. حدثنا محمد بن الحكم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا إسرائيل، لكن هذا في عموم الشواهد يعني. حدثنا سعد الطائي، حدثنا محمد بن خليفة عن عدي بن حاتم قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلقين الله أحدكم فيقول له ألم أبعث إليك رسولا فبلغك. حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، حدثني ثعلب بن عباد من أهل البصرة وأنه شهد خطبة لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم، وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فصلى وذكر الكسوف وقال إنما أنا بشر رسول، فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالة ربي، قالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. حدثنا حبان بن عبد الله عن سفيان عن أسود بن قيس عن ثعلب بن عباد العبدي سمعت سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. حدثنا يحيى، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في أهل الكتاب. وهي حق على هذه الأمة أيضا، من شابههم دخل في وعيدهم أنه يكتب الكتاب بيده ثم ولا تتبعون سنن من كان قبلكم، هذا إسناد قوي لابن عباس. نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون على الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث بالأخبار أحدث الأخبار بالله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا عبد الله بن عباس الذي ينسب له الناس أنه كثير الأخذ عن بني إسرائيل، وأنه أخذ عن بني إسرائيل ما لا يليق بالله وملائكته وأنبيائه، وأنه ويمثلون لذلك بأنه يعني حدث بخبر يوسف في الهم الذي يكفرون به، وبقصة هاروت وماروت التي يكفرون بها، وبقصة خاتم سليمان التي يكفرون بها، وغيرها من الأخبار التي تحدث بها حبر الأمة جازما ولم يخالفه أحد من الصحابة، وتابعه عليها عامة التابعين، بل بعضها أجمع عليه، بل عامته حقيقة أجمع عليه التابعون، حتى جاء خلوف قالوا أن هذه أكاذيب وبواطيل أدخلها اليهود على من؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين، وتبعهم صحابة رسول الله والتابعون وأتباع التابعين وأئمة الإسلام مغفلين بكل تغفيل، وساهموا في تضليل الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تصدقوا ولا تكذبوا، وهم بكل سفه صدقوا. هذه هي حقيقة الأطروحة المنتشرة الآن، أنهم بكل سفه صدقوا ثم ذهبوا يحدثون بها ويشيعونها في الأمة، ولم يكن عندهم من عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضون به هذه الأخبار، وهكذا ضيع الله الأمة وضيع الصحابة الأمة وضيع النبي الأمة، حتى أنقذنا الله بمحمد أبو شهبة وأبو حيان الأندلسي والزمخشري وغيره. إن الله وإن إليه راجعون. أحدث الأخبار بالله محض لم يشب. أحدث الأخبار بالله، إذا يثبت أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة بعد أن تكلم بالإنجيل، وهذا ما ينكره الجهمية المنكرين الصفات الفعلية. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب قالوا هو من عند الله. في تحريف القرآن ثلاثة أقوال للمنتسبين للعلم في تحريف كتب أهل الكتاب، فمن الناس من ذهب إلى أن تحريفهم واقع على المعنى دون المبنى، واحتج لذلك بالوارد في البخاري أنهم كانوا يقرؤون الكتاب ويفسرونه بالعبرانية، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقونه ولا تكذبونه، فكأن الإشكال في تفسير ويفسرونه بالعربي، فكأن الإشكال في تفسيرهم، وأن الله عز وجل أرجعهم إلى كتابهم في عدة مواطن، وقالوا ليحكم أهل التوراة بالتوراة، وأن الصحابي لما قال للنبي صلى الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل الكتاب عندهم التوراة وقد ضلوا، فقالوا هذه كلها دلائل على أن التوراة الموجودة الآن بين أيديهم محفوظة، وأنها لم تغير ولم تبدل. وينسب هذا المذهب للبخاري صاحب الصحيح، وإليه جنح ابن تيمية في بعض كلامه، وكان هو مذهب الرازي الأشعري. والقول الثاني، هما قولان في الحقيقة، والقول الثاني أن التحريف وقع على اللفظ والمعنى، واحتج القائلون بهذا بأدلة كثيرة، منها هذا الخبر وقول الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنجيل، وهذا ليس موجودا الآن صريحا. وابن تيمية دلل عاد في الجواب الصحيح في قوله الأخير بأدلة كثيرة، وأن الموجودة في التوراة الآن يعني فيه أمور تخالف القطعية الثابتة عندنا وتخالف المكتوبة عندنا، خصوصا من نسبة السنة والنوم والعجز لرب العالمين والبكاء، ونسبة الفواحش لأنبياء الله عز وجل، وغيرها من الأمور. ولهذا انتصر ابن حزم انتصارا عظيما في الفصل، ودلل على التحريف، وبسط ابن القيم هذه المسألة بسطا وافيا في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. هذا اسم الكتاب الصحيح، في مصائد الشيطان، ما هو من مصائد الشيطان. نعم. وكتبوا بأيديهم الكتاب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. إيه. وهذا نعم قال عبد الله ورواه يونس ومعمر إبراهيم السعد عن الزهري. إيه نعم. يقول لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، إن معكم من العلم ما يكفيكم عن سؤالهم، وهذا كان منهج الصحابة، هم كان عندهم من القرآن ما يكفيهم من العلم الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكفيهم عن مسألة هؤلاء القوم، وإنما كانوا أحيانا ربما ذاكروا بعض علمائهم ككعب الأحبار ليرون ما عنده ويكون مطابقا لما معهم في كثير من الأحيان، وإن لم يطابق ردوا عليه. نعم. حدثنا عمر بن زرارة، حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق، حدثنا مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وساق الحديث، وقد حرم الله عليهم بالتوراة سفك دمائهم، وكانوا فريقين حين استفاقت دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهذه منهجية، منهجية ابن الخطاب رضي الله عنه، أننا نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. والإنسان وإن زعم أن سريرته حسنة، بعض الناس يقولون فلان فيه سوء ظن، يسمع اللفظ الباطل فيقول هذا باطل وهذا كذا، ربما كان الإنسان لا يقصد، ليس هذا شأننا، وما تعبدنا الله عز وجل بسرائر الخلق، وإنما يتعبدنا الله عز وجل بما ظهر، وإما هذا الباطن فالله أعلم، قد يكون خيرا مما نرى وقد يكون شرا مما نرى، والمتعبدون به الظواهر. قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. واليوم هذا المنهج معكوس عند كثير من الناس، فمثلا يجد إنسان يفعل خيرا فيقول هذا الله أعلم في نيته، هذا كأنه كذا كأنه، مع أن هذا مسلك نفاق حقيقة، لما الذين يعني يلمزون المتطوعين المؤمنين والصدقات، إذا رأوا رجلا تصدق بصدقة عظيمة قالوا هذا كأنه مرائي، وإذا قالوا هذا مرائي، وإذا رأوا رجلا تصدق بصدقة قليلة قالوا يعني الله غني عن مثل هذا، عن هذه الصدقة القليلة. ثم تجده في غيره، يعني في من يحب، هذا في من يبغض، أما في من يحب إذا فعل باطلا أو كذا قال هذا يعني سريرته حسنة، قصده الخير، هو يريد الخير، هو يريد كذا، سبحان الله. نعم. قال أبو عبد الله تابعه تمام صالح بن رواه، أخبرني يونس وراه السلام عن عقيل، حدثنا عمر بن زرارة، حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن قتادة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، أذن وعت عن الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول مثله. حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمثل لي الملك وأحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ويأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت بهذا. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي؟ قال مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أحيانا وقد وعيت به. طيب، يتعلق بهذا الباب باب البلاغ والإبلاغ عدة مسائل. المسألة الأولى أنه على مذهب الجهمية الذين يقولون أن القرآن خلق خلقه الله في النبي صلى الله عليه وسلم أو في جبريل، لا فرق بين بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم والمبلغ عنه، وقد بينت النصوص أن هناك فرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه فيما يبلغ عن ربه، رأيت؟ أيه. وإلا لو كان الأمر كذلك كما قالوا لما كان هناك فرق. الأمر الثاني تعطيل الجهمية ومن شايعهم لصفة الكلام تعطيل للنبوات في الحقيقة، لأن حقيقتها أنها كلام الله عز وجل إلى خلقه. المسألة الثالثة المتعلقة بالبلاغ، تجد أن في النصوص دائما الحجة متعلقة بالبلاغ والسماع، لأنذركم به ومن بلغ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بعض الناس يقولون لا بد من فهم الحجة، الواقع أن مثل هذا غير وارد أبدا، إذ أن الحجة حجة الله عز وجل إذا بلغت فلا بد أن تكون مفهومة، لأنها في تقرير أوضح المسائل وأظهرها وأجلاها، وهي توحيد الله عز وجل. وأما من تصور في ذهنه، بل رأيت عجبا من الناس من يقول لا بد من فهم الحجة ثم يقول الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يرى أن من خلق الله عز وجل من لا يسعه الفهم عن الله عز وجل فيما قاله سبحانه وتعالى، وإن هو من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه أوضح المسائل، هي دليلها الفطرة، هي مفطورة ويدل عليها الفطرة والعقل، وتدل عليها أدلة الكتاب والسنة بحيث يفهمها أبلد العامة، والله عز وجل أنزل القرآن وهو يعلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما أنزل مع رسله إلا ما هو قاطع للعذر تماما. طيب، مذهب المعتزلة أنه لا حاجة للرسالات، لأن قبح الشرك ثابت بالعقل وحسن التوحيد ثابت بالعقل. وقولهم أن حسن التوحيد ثابت بالعقل وقبح الشرك ثابت بالعقل كلام صحيح، بدليل أن الله عز وجل ضرب أمثالا عدة في بيان قبح الشرك وحسن التوحيد، وهذا أمر بين. ولكن الله عز وجل ربط التعذيب ببلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا يرد على قول المعتزلة. وأما الأشعرية فقالوا أنه لا فرق بين التوحيد والشرك، سوى أن هذا أمر الله به وهذا نهى عنه، وأن قبح التوحيد قبح الشرك لا يدرك بالعقل، أي وحسن التوحيد أيضا لا يدرك بالعقل، وهذا قول قبيح جدا، وهذا قول قبيح جدا في الحقيقة. فقول أهل السنة، ملخص كلام أهل السنة، أن حسن التوحيد ثابت بالشرع والعقل، بل إن الشرع لا يأتي إلا بما يعني تستوعبه العقول وما تؤكده العقول، وقبح الشرك يدرك أيضا بالشرع والعقل، لأن الشرع لا يأتي بما يعارض العقل أصلا، بل ينبه العقول على مآخذ في الاستدلال تغفل عنها في العادة لولا ورود الوحي. فإذا يعني ورد الوحي كانت بالنسبة للعقول كالشمس بالنسبة للأبصار، إذا أضاءت الطريق فأبانته تماما. ولكن العذاب متعلق بورود الوحي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا أمر البلاغ. وفي عصرنا انتشرت جماعة تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، يعتمدون مثل هذه الأخبار الطيبة المباركة لمسلك دعوي يسيرون عليه، ويقولون بأننا نبلغ رسالة الإسلام. والمأخذ عليهم يتلخص في أنهم لا يدعون للتوحيد لأعظم شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبينونه، فبلاغهم ناقص، ونصوص التبليغ التي يحتجون بها رادة عليهم وهي في نحورهم. وأيضا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذا قاله الله عز وجل لنبيه في شأن ما، فكذلك يقال لهم أنتم إن لم تدعوا للتوحيد فما بلغتم شيئا البتة. الأمر الثاني أنهم لا يتحققون أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لا يتحققون بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المأخذ عليهم في أمر التبليغ بعينه. أما الطرق من من من تقييد من الخروج وكذا، فهذه لها باب آخر. فنصوص التبليغ هذه الحاثة على التبليغ ما ينبغي أن يأخذها المرء هكذا بحماس ثم يذهب يبلغ على جهل، كما أنك إذا نظرت في فضائل الجهاد لا ينبغي أن تأخذها هكذا بحماس وتدخل في جهاد غير شرعي. وأيضا من الطرف الآخر ما ينبغي لك أن تثبط عن تبليغ شرعي لشبهة غير قائمة، وأيضا لا ما ينبغي لك أن تثبط عن جهاد شرعي لشبهة غير قائمة، فتحرم الناس من الفضل والخير. نعم. حتى عدم دعوتهم للتوحيد يقول لك سبب أنه ممكن يفرق الأمة وكذا، هذه كلمة خطيرة يعني. أي نعم، هو الله عز وجل يقول الفتنة أشد من القتل، الفتنة اللي هي الشرك، افتراق الأمة ما هو أشد شيء يحصل بسببه؟ التقاتل بين الناس، أن يعبد غير الله هذا أشد من أن يحصل قتال بين الناس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. لما أيس من قضية الشرك جاء اللي بعدها التحريش. رأيت الله يبارك فيك. فلا شك الإنسان لو تلطخ بذنب القتل لا كمن تلطخ بشرك الله عز وجل، وهذا أعظم ما يحب. واليوم كثير من الفتن وكثير، ولا زال الناس مختلفين في عقائدهم، وفي أكثر ذاك لا يحصل اقتتال، ولو حصل اقتتال فقد يكون قتال بين يعني بين أناس على حق وصواب وأناس على باطل محض، فالله عز وجل يؤيد هؤلاء على هؤلاء. ومن قتل من أهل الحق كان شهيدا، ومن قتل من أهل الباطل كان يعني ملحقا بالخوارج وأضرابهم ممن يقتلون على الضلالة. أي فوصف التوحيد الله عز وجل الذي من أجله أنزلت الكتب ومن أجله أرسلت الرسل، بل من أجله خلقت الخليقة أصلا، وهو الفارق الذي يعني ينجو به الإنسان من الخلود في النار ويدخل الجنة، ولا يقبل الله عملا إلا به، جعله مفرقا للأمة، أو جعله حتى من شأن من التهويم من شأن التوحيد جعله ذلة مغتفرة، وجعل من قامت به نواقض التوحيد إماما من أئمة المسلمين أيضا هذا من التهوين من شأن التوحيد. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويرويه عن ربه عز وجل. طيب هذا ما يسمونه بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. يعني ابن تيمية أحيانا كان يستخدم الإلهي أكثر الأحيان، وأحيانا يستخدم القدسي، ومن الناس من يكره القدسي ويقول قل الإلهي، على أنه قد صح عن كعب الأحبار أنه أو روي عنه أنه قال القدس الله، روح القدس الله. والأشعرية يعرفون الحديث القدسي فيقولون ما كان لفظه من الرسول ومعناه من الله، وهذا تعريف باطل. بل على هذا التعريف لا فرق بين الحديث القدسي والأحاديث الأخرى أصلا، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. ما الفرق بينه وبين القرآن؟ أن القرآن متعبد بتلاوته، أنزله الله عز وجل تحدى به أهل الإشراك سبحانه وتعالى في فرق أخرى. أما هو فيما ظاهر لفظه ومعناه من الله، وأما القول بأن لفظه من الرسول من عند الرسول ومعناه من الله فهذا هو قول الأشعرية، فليحذر. تأخذ التربية الإسلامية؟ إيه سبحان الله. حدثنا يحيى بن بشر، حدثنا روح، حدثنا زبير بن محمد، حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه. إيه في البخاري يقول لك الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين كلامه هو وفيما يحكي عن ربه من كلامه، وعلى مذهب الجهمية أن كل كلام الله أصلا، كل ما خلقه الله في النبي كلام الله. ذكرنا أن تعرفهم الكلام إيش؟ ما خلقه الله في النبي أو في الملك. لكن لما فرق النبي وقال هذا حكاية عن الله، هذا هو معناه من الله، وهذا حكاية عن شرع الله، رأيت الله يبارك فيك، افتحها فيه الرد على الجهمية الذين خلطوا الأمرين، وأيضا يرد فيه على من يقولون يعني أن أفعال العباد غير مخلوق. نعم. قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولا. نعم. وهذا الحديث يعني فيه دلالة على قاعدة عامة في الشرع، أن ثواب الله عز وجل دائما أعظم من فعل العبد، وأن الله عز وجل غفور شكور. يقول قتادة غفر الذنب العظيم وشكر العمل القليل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 500 ضعف. فهذه قاعدة، والله عز وجل وهو الغني الكريم يتودد، والعبد الفقير اللي فقره ذاتي يعرض، كما يقول سبحانه وتعالى ينزل يقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، وهو الغني. ويقول في كتابه العزيز من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يأتي يوم القيامة يجدها كمثل أحد. هذه النفقة في سبيل الله. وفي صحيح مسلم في حديث النزول يقول الله عز وجل من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني من يقرض الله والله عز وجل غير عديم، ما هو فقير ولا ظلوم، لن يظلمك، لن يترك من عملك شيئا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الإنسان المؤمن يرفع أبناؤه إلى منزلته، وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم لكي تقر عينه بهم. فربما يتصور الإنسان أن هذا يكون بحسناته، يعني يؤخذ من حسناته بسبب هذا الأمر. قال الله عز وجل وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجرها وأجر من تبعه عليها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالله عز وجل غفور شكور كريم سبحانه وتعالى. وجاء في هذا الحديث ذكر الهرولة، وقد ورد عن الأعمش، طبعا وقع خلاف بين أهل السنة في هل هذا الحديث من أحاديث الصفات، بمعنى أنه تثبت لله عز وجل صفة الهرولة. فابن تيمية كأنه جنح في بيان تلبيس الجهمية إلى أن ظاهر الحديث لا تثبت فيه به صفة الهرولة. لماذا؟ قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قول الله عز وجل. تقرب العبد إلى الله عز وجل هو معنوي ولا حسي؟ معنوي، مثل لا يثير. فكذلك تقرب الله إلى عبده معنوي وليس حسيا. وقال هذا ليس تأويلا بل هو ظاهر الكلام، لأن الرازي قال أنتم تؤولون الآن. وهذا الذي قاله ابن تيمية في مسائل الحرب تقريبا من كلام إسحاق ومن كلام الأعمش. ومن الناس من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلق الهرولة إلا والله عز وجل هذه الصفة ثابتة له. وقد ذكر هذا ابن عبد البر فيما أذكر إن لم أهم عن أشهب أو ابن القاسم أنه أثبت الهرولة. وأيضا أبو موسى المديني في كتابه المجموع في غريب الحديث أثبت هذه الصفة. وفي بعض نسخ رد الدارمي على المريفي ينقل إثبات صفة الهرولة عن عامة أهل السنة، وبعض محققي كتاب الدارمي يشكك في نسبة هذه الكلمة. والمسألة يعني قابلة للبحث والأخذ والرد. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف من الصائم طيب عند الله من ريح المسك. هذه صفة الاستطاب وصفة ثابتة لله، ولا يغرنك من تأولها، هي صفة ثابتة لله عز وجل كما نبه ابن القيم على هذا المعنى في كتابه الطيب الوابل الصيب. نعم لا ما يقال الشام. اي استطابة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم مثله. حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم مثله. حدثنا مسلم وسليمان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. حدثنا موسى إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه مثله. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا وأما الكافر يثاب عليها الرزق في الدنيا. هذا الرزق بالضمة نائب فاعل يثاب عليه الرزق في الدنيا، وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخر لم يكن له حسنة يعطي بها. يعطى بها. وما ربك بظلام للعبيد، يعني حتى الكافر الذي يعني بلغ من كفره الذي ولا أحد أصبر على الأذى من الله ينسبون له الصاحب والولد ويرزقه ويثيبهم على حسناتهم في الدنيا، ثم في الآخرة ما يبقى لهم شيء. حدثنا عمر بن علي الفلاس. عندك الفلاس؟ أنا أسأل. إيه هو كأنه تقول عمر بن علي ثقة لكن مدلس وقدام. لا، هذا عمر بن علي شيخه، عمر بن علي عمر مقدم ابن مقدم، وهو هنا صرح كيف عنا. لا عمر، وهنا صرح كله في تصريح. حدثنا عمر بن علي، حدثنا عمر بن علي ابن مقدم، حدثنا موسى بن مسيب قال سمعت سالم بن ابي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربي عز وجل قال ابن ادم انك ان تاتيني بالقراب الارض خطيئه بعد ان لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي. سبحانه. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عمر بن علي بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل مثل. حدثنا موسى حدثنا عمال عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال استقرفت من ابن آدم فلم يقرضني وشتمني يقول ودهراه والله والدهر وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حتى يبعث منه. نعم. وهذا ابن إسحاق دخل أحاديث على بعض فيما يظهر، ولا هو حديث قال الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر يقلب الليل والنهار، وأما حديث استقرأت فهذا حديث آخر. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر والأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال سمعت كريمة تقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي إذا ما ذكرني وتحركت في شفتاه. طبعا هذا في سنده اختلاف، والحديث إن صح ففيه رد على الطائفة التي تفضل الذكر النفسي ويعنون به الذكر القلبي، هم يسمون ذكر نفسي وهو ذكر قلبي اللي هم النقشبندية على الذكر اللفظي. نعم. ويذكر عن إبراهيم ومجاهد في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به قال هم أهل القرآن إذا عملوا به. هذا في الطبري في التفسير، هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه، ويبدو أن البخاري ماضي ما على سعة حفظه ما كان يضبط الأثر جيدا، قال يذكر وما حدد التابعي ولم يأتي بلفظها. لا هو كان متردد باب ما كان الأثر تحركت بيش شفتاه حتى ما يرد على شاعر من الكلام النفسي ما تؤجر عليه، يعني مثلا تقرا اي نفسك يعني. اي اذا اي هو الجزم بانه ما يؤجر الانسان اي ممكن يكون اذا كان باب التفكر اذا كان، لكن ما تسمى القراءه قراءه حتى تتحرك الشفتين حتى تتحرك الشفتان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. طيب هذه من أدلة أهل السنة على القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يستعاذ بمخلوق ولا يستغاث بمخلوق، هذا معلوم. طبعا هؤلاء لأن ما كانوا موحدين فيقولوا لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام الجن ولا بالعباد، أما على منهج القبورية يقولوا نعم يستغاث بالمخلوق، إيش الإشكال؟ فهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال نعيم لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق. قال أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسماعيل عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال كان وليد بن أبي وليد رجل يفزع في منامه، وذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجعت للنوم فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عبادته ومن همزات الشيطان وأن يحضرون. من شر عبادته من شر ومن شر عباده من همزات الشيطان وأن يحضرون. فقالوا فذهب ذلك عنه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بلغ من بنيه علمه إياهن، ومن كان منهم صغيرا لا يعها كتبها وعلقها في عنقه. أيوه، هذه مسألة يعني تعليق التمائم من غير القرآن، هذا ما يصح الأثر عن عبد الله بن عمر، والوارد عن عبد الله بن مسعود التشديد في التمائم من القرآن وما سواها. وعائشة رضي الله عنها جوزت تعليق التمائم إذا كان بعد نزول البلاء لا قبله، التمائم من القرآن. في رواية ابن إسحاق بالعنعنة عن عمرو بن شعيب، محمد بن إسحاق، لا بن إسحاق، ابن إسحاق ما هو بن إسماعيل. الله إسحاق، لا مشهور الخبر بابن إسحاق والله المستعان. حدثنا أبو يعفور عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله أنه سمع بشر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث مثله، حدثنا آدم، حدثنا الليث عن يزيد نحوه، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد نحوه، حدثنا عبد الله بن يونس، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك وعبد الله بن مسعود. عندي حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد وقص الحديث. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك وعبد الله بن مسلم عن مالك عن سهيل بن صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. وهذا الحديث قال حين أمسيت، أي هذا في مسلم، وهذا من أذكار المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثل هذا، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أصبق، حدثنا أخبرنا بن وهب عن جرير بن حازم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا سعيد بن تليد الرعيني، حدثنا بن وهب، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بهذا. حدثني أصبق أخبرني بن وهب عن سعيد نحوه. رواه هشام بن حسان محمد بن رفاعة سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الزهري أخبرني طارق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يحكي الخلاف. هذا طريق الزهري ايش؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ما ادري. رواه شبل بن العلاء عن عبد الرحمن عن ابيه عن جدي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ويروى عن القعقاع بن صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير بن منصور عن النهار عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوذ اسماعيل واسحاق اعيذكما بكلمات الله التامه كلها من كل شيطان مهامه ومن كل عين لامه. حدثنا اصبغ، حدثنا ابن وهب عن سفيان الثوري بهذا. حدثنا عثمان، حدثنا عمر بن عبد الرحمن العبار، حدثنا الاعمش عن منصور عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا اعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان مهامه ومن كل عين لامه. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه، حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن المنهار عن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القران ونهاهم ان يرفع اصواته اذا علوا مكانا. حدثني به احمد بن اسحاق، حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرقينا في عقبه او في ثنيه، قال كان الرجل منا اذا علاها قال لا اله الا الله وكبر والله اكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تنادون اصم ولا غائب. اصم ولا اصم؟ لا تنادون اصم ولا غائبا. غير الف، غير شيء. اي ما في اشكال. قال وهو على بغلته يعرضها فقال يا ابا موسى او يا عبد الله اعلمك كلمه من كنوز الجنه؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوه الا بالله. اي طيب، هذا في رفع الصوت في الدعاء، وكنا نبهنا في دروس السنة لعبد الله انه على مسألة يعني ما يفعله بعض الناس اثناء القنوت من رفع الصوت في الدعاء، يعني من جهة التنبيه يعني على انه يدعو بخشوع، وهذا خلاف السنة، انه ما ينبغي الانسان يرفع لانه لا ينادي اصم ولا غائب. اي نعم، هذا ما هو من الادب، اي ما هو من الادب في الدعاء رفع الصوت والصراخ في ذلك. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره جل ذكره جل ذكره عز وجل. لا، قال أبو عبد الله في هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوق. أي طيب، الله المستعان، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين. يقول أما أصحاب القبور، أصحاب الاستغاثات، فهم ينادون المقبور، يظنون فيشبهون صوتهم بصوت رب العالمين، يجعلونه يسمعه من بعد، يسمعه حتى الميت، ويشبهون سمع المقبور بسمع الله عز وجل الذي يسمع القريب والبعيد، فتجده ينادي مقبورا على بعد أميال بعيدة، يناديه بحاجته، والله المستعان. وسيذكر أخبارا في إثبات صفة الصوت لله عز وجل، نقف عندها هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.